أصدقائي وأحبائي وأجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا كلها، وحشتوني جدا جدا جدا، وأتمنى تكونوا كلكم جميعا يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. بعتذر لأي حد بعتلي مواقف واتأخرت عليه شوية، طبعا بمناسبة الامتحانات وموسم الامتحانات اللي احنا فيه، طبعا اتشغلت شوية، فعشان كده هعمل المواقف اللي اتبعتت لي على حلقتين. هقدم لكم النهاردة بإذن الله الجزء 19 من حدث بالفعل، وبإذن الله تعالى يوم الخميس اللي هو بعد بكرة بإذن الله هقدم لكم الجزء 20 من حدث بالفعل. يلا من غير مقدمات عشان ما نضيعش الوقت، نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى من الأستاذ إسلام، بيقول: خالي كان أصلا بيبيع كتب، فجاب مرة كتاب عن السحر وقرأ منه كام صفحة كده، وكانت والدتي قاعدة معاه، فوالدتي بتقول إنها بعد الحكاية دي جت تنام لقت حد عمال ينده لها باسمها، والصوت جاي جوه ودنها، يعني مش الصوت مسموع في كل حتة، وبعد كده الاسم ابتدى يتكرر بشكل مزعج جدا، يعني حد بينده لها في ودنها بشكل صعب قوي قوي وصوت عالي جدا، وبعد كده لقت جسمها منمل ومشلول تماما، وبعدين سمعت صوت الغوايش بتاعتها عمالة ترن وتتحرك برغم ان جسمها كان مشلول تماما وما بيتحركش، لكن صوت الغوايش كان بيرن في ودنها وعمالين يخبطوا في بعض. وموقف تاني برضو لوالدته، بيقول والدته كانت مرة ماشية هي وجدته في الشارع، بس كان في وقت يعني متأخر شوية، كان حوالي الساعة 2 بالليل، وهم ماشيين في الشارع لقوا على الأرض سجادة كبيرة، فاستغربوا قالوا يمكن وقعت من بلكونة يعني، أو حد وقعها وسابها هنا ولا إيه، مش عارفين، والشارع فاضي مفيهوش حد، فيدوب مشيوا خطوتين كده بعد السجادة دي يدوروا مثلا إذا كان في حد يدوهاله ولا حاجة، وبعدين التفت وراهم فجأة ملقوش السجادة على الأرض. طبعا بيقولوا إن هم اتخضوا وجريوا من الشارع ده كله. صديقتي مدام رشا بتقول إن هي كانت واقفة مرة في البلكونة بالليل، وكانت حاطة إيدها على سور البلكونة كده، ففجأة حست إن في حاجة بتخربشها في إيديها، ليها ضوافر طويلة جدا ومؤلمة، أول ما جه في بالها قالت ده فار ولا حاجة مثلا مسكت في إيدها، فجريت ودخلت الأوضة. وفي يوم تاني كانت داخلة الأوضة تحط الأكل في التلاجة، ولما جت تخرج من الأوضة لقت واحدة ست واقفة قدامها. الست دي كان شكلها وحش قوي وضوافرها طويلة جدا، ما قدرتش طبعا هي ان هي تفتح الباب ولا تمد ايدها على الباب، فقالت بالراحة كده: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبصت لقيت بقى الست دي راحت مشاورة بصباعها على بقها كده على اساس انها تقول لها اسكتي، راحت برضو ما سكتتش، قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالتها بقى كتير جدا، فبتقول في اللحظة دي اختفت وخرجت من الأوضة. وبتقول في يوم تاني شافت برضو في أوضتها خيال كده جنب الدولاب لشخص أسود، وكانت راسه صغيرة قوي، فبرضو لما قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتير انصرف في نفس الوقت. وبتقولي الحمد لله دلوقتي يعني انصرفوا من البيت، الحمد لله ما فيش حاجة يعني بيشوفوها، بعد ما بقوا يقروا سورة البقرة كتير ويقروا الرقية الشرعية في الشقة، بس برضو لسه لغاية دلوقتي بتشوف قطط سودة شكلهم وحش جدا جدا بره البيت. صديقتي نادية من المغرب بتقول بقى، هي هتحكي لنا موقف عن خالة والدتها. طبعا انتوا عارفين الناس الكبار دول بيبقى لهم حكايات كده يعني ما بتفهموش بقى اذا كانت دي حقيقية ولا مش حقيقية ولا مألفينها ولا بجد حصلت، بس هي حاجة كده زي حكايات الأساطير يعني. بس كانت بتقول إن خالة مامتها دي حصلت لها فعلا حقيقي وبتحكيها لهم. بتقول إن خالة والدتها دي طبعا كانت ست كبيرة وكانت عايشة في بيت كده من الحجر، معمول من الحجر، وكان بعيد جدا عن سكان القرية، وكان جنبه يعني عارفين زريبة صغيرة كده، وكان في قدام البيت ده حفرة عميقة جدا، وكان ساكن جوه الحفرة دي تعبان وأفعى. كانت بتقول إن التعبان والأفعى دول كانوا بيحرسوا بيتها وما بيخلوش أي حد يهوب ناحيتها خالص. فأحيانا كانت تحب أوي تقعد قدام بيتها وتكلم نفسها. فبتقول كمان إن الزوج التعبين دول ربنا بعتهم لها عشان يونسوها، فكانت ما بتخافش منهم يعني، كانت شايفة إن هم دول ربنا مسخرهم لحراستها. ففي مرة شافت التعبان خرج من جحره وبعد بعيد عن عينيها كده ومشي في مكان بعيد، وبعد كده لقت تعبان تاني دخل الحفرة دي، فبعد كده خرج شوية وخرج، فبعد كده لقت التعبان الأصلي اللي ساكن في الحفرة دي رجع للجحر. فبتقول إن هي كلمته وقالت يا مسكين، دي باين عليها الأفعى مراتك دي بتخونك ولا إيه؟ فساعة ما الست كلمته وقالت له الكلمة دي التعبان بصلها بصة غريبة يعني، زي ما يكون فهم كلامها ولا إيه متفهموش. بعد كده التعبان دخل الجحر أو الحفرة دي يعني. فبتقول بعد يعني وقت قصير قوي بصت لقت التعبان ده خارج من الحفرة وفي بقه ولفته الأفعى دي متقطعة حتت حتت، وراح رميها قدامي، رماها قدامها يعني، وبعدين راح نفخ في وشها جدا. طبعا بتقول الست بعد ما شافت المنظر ده سابت البيت وسابت الجمل بما حمل وسابت المنطقة كلها من رعبها وجت تعيش مع بقية أهلها ومامة صديقتي يعني. وفي موقف تاني بتقول إن هو برضو موقف غريب قوي. كان في يوم واحد قريبها واقف عند الجزار بيشتري لحمة، فبص لقى كلب جنب محل الجزارة وعايز يعني ياكل أي حتة لحمة، فالجزار يعني زعق له كده وطرده بره المحل. فقريبها ده صعب عليه الكلب جدا واشترى له حتة لحمة كده وعظمة واداها له بعيد شوية كده عن المحل. فساعتها بيقول إن الكلب بصله بصة شكر غريبة قوي. ففي يوم تاني كان قريبها ده ماشي في الشارع بعربيته، وبعدين العربية عطلت وكان الطريق مفهوش مواصلات خالص لأن كان المنطقة دي محدوفة بعيد خالص كده تجمع صناعي وما فيهوش مواصلات. ففضل واقف لغاية أما لقى عربية وقفت قدامه فجأة، وصاحب العربية قال له اتفضل لما أوصلك كده، من غير ما يطلب منه المساعدة ولا يقول له أي حاجة. فبيقول أنا من غير ما أحس ركبت العربية. وبعدين الغريبة جدا إن الراجل اللي بيسوق العربية ده ما اتكلمش معاه خالص ولا سأله حتى انت رايح فين. وفجأة بص لقى نفسه قدام بيته، يعني وصله قدام بيته من غير ما يعرف بيته فين، ولا أصلا ده عايز يروح فين، ولا أي حاجة خالص. فقريب صديقتي ده يعني استغرب قوي، وبعدين كلم الراجل ساعتها قال له طب انت عرفت منين المكان اللي انا عايز اروحه، وعرفت منين ان ده بيتي؟ قال له انت ما تعرفنيش بس انا اعرفك كويس قوي، انت عملت معايا واجب وانا لازم ارده لك. فقريبها ده رد وقال له جميل ايه، انا ما عملتش معاك حاجة، انا معرفكش اصلا، ما شفتكش قبل كده. فساعتها الراجل سكت شوية وقال له فاكر الكلب اللي انت اشتريت له حتة لحمة؟ فقال فاكره. ليه؟ قال له انا الكلب ده. يقول ساعتها قريبها ده جاله صدمة شديدة وفقد وعيه تماما، وفضل أسبوع كامل غايب عن الوعي. موقف تالت بقى حصل لخال صديقتي. بتقول خالي كان بيحب أوي يروح السوق يشتري الحاجة بدري جدا، السوق كان مثلا مفتوح قبل صلاة الفجر، فقبل ما يروح يصلي الفجر وكده كان بيحب يشتري حاجته بدري جدا. ففي يوم هو ماشي رايح السوق سمع صوت خطوات قوية جدا جدا ماشية وراه، فبص وراه كده لقى قدامه حمار. افتكر عادي، ما يعني مفيش حاجة حمار في الشارع وماشي وراه. فابتدى يمشي يلاقي الحمار بيمشي وراه، ابتدى يمد ويجري يلاقي الحمار بيجري وراه، بيمشي بنفس سرعته ولو وقف يقف. طبعا ساعتها خالها خاف جدا وتسمر في مكانه، وراح مغمض عينيه كده، وبعدين أول ما فتح عينيه بص لقى الحمار فص ملح ودان. وبتقول من يومها خالي حرم إن هو يروح السوق في الوقت البدري ده. صديقتي مدام هدى بتقول والدها كان شغال في شركة النحاس في اسكندرية زمان، والشركة كانت بعيدة عن البيت مسافة مش كتير، يعني كان بينهم يدوب سكة حديد، سكة القطر يعني. الشركة دي كان بيحصل فيها حوادث كتيرة جدا جدا جدا، لأنها طبعا نشاطها في النحاس المتسيح وكده، فكان بيحصل حوادث، ناس بتتحرق وناس يعني بتقع في الأفران بالغلط، وطبعا أي سهوة أو أي خطأ بيبقى يعني عواقبه وحشة جدا، وأحيانا بتقول الونش نفسه كان بيوقع عليهم الحاجات اللي شايلها. فكانت حاجات غريبة أوي بتحصل في الشركة دي. فكان والدي رئيس العمال ساعتها، وأحيانا كان بيبات في الشغل، وعنده حجرة صغيرة كده، كان في حجرة صغيرة كده بيبات فيها أو بيرتاح فيها يعني لما يكون عنده وردية ليلية. فكان في عامل في الشركة سنه صغير شاب كده يعني، وكان بيحب بابا قوي. فلما كان بابا بيبات في الشغل كان الشاب ده لازم يخبط عليه ساعة الفجر ويصحيه ويقول له تعالى نصلي الفجر مع بعض. وفعلا كان والدي ياخده ويروحوا في زاوية كده عاملينها جوه الشركة نفسها، يعني مش مسجد بره، لا في حاجة اسمها الزاوية كده عاملينها للصلاة، فكانوا بيصلوا الفجر مع بعض في المكان ده. فحصل بقى ان الشاب ده للأسف برضو مات بسبب حكاية النحاس المتسيح ده وكده، يعني حصل له حادثة من الحوادث المؤلمة دي ومات. طبعا يعني والدي زعل عليه زعل شديد جدا جدا جدا. بعد موته بحوالي أسبوعين، والدي كان عنده وردية ليلية وكان بايت في الحجرة دي يعني، فبص لقى الباب بيخبط عليه، قام كده وهو يعني بين الصحيان والنوم كده، ففتح الباب لقى الشاب ده قدامه وبيقول له يلا عشان نروح نصلي. بتقول ساعتها بابا كان ناسي تماما ان الشخص ده مات، وبتقول ان هو فعلا ما خدش اخوانه وراح فعلا دخل اتوضى وخرج معاه وراحوا للزاوية دي علشان يصلوا، وصلوا فعلا الفجر. فبعد ما صلوا كل ده وبابا مش حاسس، مش مدرك الموضوع خالص. بعد ما صلوا بابا قال للشاب ده انا هروح بقى، يعني مش هرجع الشركة تاني يعني. فالشاب ده قال له طيب انا هاجي معاك اوصلك لغاية سكة القطر. قال له ماشي على الاقل تونسني، يعني على اساس ان في نفس شارع الشركة دي مقابر. وفضلوا ماشيين مع بعض، وبابا قعد يكلمه في احوال العمال ومشاكلهم وكده، وفجأة قصاد باب المقابر بالظبط بابا ادرك او افتكر ان الشخص ده مات. اول ما يعني يا دوب اول ما جات له الفكرة، اول ما ادرك ان الشخص ده كان مات من اسبوعين، بيبص جنبه ما لقاهوش. طبعا بابا جري على البيت، وهو بيجري ناحية القطر كده لقاه بيجري برضو وراه، يعني تخيلوا اختفى عند المقابر وظهر تاني وراه عند شريط القطر، وبعد كده اختفى. بابا طبعا فضل قاعد في البيت أسبوع بحاله من خوفه ورعبه من الموقف اللي حصل ده، وقدم طلب في الشركة إن هو ما ياخدش ورديات ليلية تاني خالص. وبعديها سأل الشيخ عن اللي حصل ده كله، فالشيخ قال لبابا كويس قوي إن أنت ما تروحش المكان ده بالليل تاني، لأن الشاب ده واضح إن هو كان مرتبط بيك جدا وبيحبك جدا، فهيظهر لك على طول، وخصوصا في الفترة اللي أنت شفته فيها دي اللي هي فترة الفجر دي. والغريبة ان فعلا اي حد بقى يبات في الوردية الليلية دي بقى بابا يسأله انت بتشوف الشاب ده ولا يعني حاجة حصلت غريبة معاك، كانوا كلهم يقولوا له لا ابدا مفيش اي حد شافه. فواضح ان هو ما كانش بيظهر الا لبابا بس. موقف بقى حصل لعمها الصغير، بتقول اصلا جدتي كان عندها بيت ملك، وكان في واحدة ساكنة مأجرة يعني عندها شقة في الدور الارضي، الست دي اسمها ام احمد، كانت ست طيبة جدا جدا وكانوا الناس كلهم بيحبوها. ففي مرة عمي كان في الجيش وقعد فترة طويلة ما ينزلش اجازات، حوالي مثلا 3 شهور، فلما رجع من الجيش ولسه داخل البيت كان جاي متأخر جدا، يعني حوالي مثلا الساعة 11 12 بالليل. فوهو داخل مدخل البيت بص لقى الست أم أحمد ماسكة شمعة واقفاله قدام شقتها، وبتقول له تعالى أوصلك لغاية باب البيت. فعلا ما لقاش نور في البيت خالص، يعني البيت من جوه مظلم، فراحت طلعت معاه فعلا ووصلته لغاية باب شقة جدتي. جدتي كانت في الدور التاني اللي فوقيها على طول، وبعدين نزلت. فضل الحال ده مثلا شهر كامل، وهو كل لما يرجع بالليل متأخر يلاقي الست أم أحمد دي واقفة ماسكة شمعة والدنيا مظلمة، تروح منوراله الطريق وطالعة معاه لغاية الدور التاني. لغاية ما في مرة عمي سأل جدتي، قال لها: هي الست أم أحمد دي يا ماما دايما سهرانة وقاعدة بالليل كده؟ دي كل يوم أما أرجع بالليل لازم توصلني لغاية باب البيت، وبعدين فجأة ألاقيها نزلت من غير ما أحس بيها، ما بشوفهاش نزلت، يا دوب بس أوصل لغاية باب البيت واتلفت ملاقيهاش، معرفش بتنزل بسرعة ازاي كده. فلقى جدتي بتبص له كده وبتقول له: ام احمد مين يا ابني؟ قال لها: الست ام احمد اللي في الدور اللي تحت. بيقول بص لقى جدتي خافت وترعبت وقالت له: يا ابني يا ابني، الست دي ماتت من حوالي شهرين ونص، محروقة في الشقة دي، يبقى اكيد يا ابني اللي انت بتشوفه ده عفرتها، لان اللي حصل انها ساعة ما اتحرقت وودوها المستشفى ورجعوها تاني على البيت وبعد كده ماتت، الملاية اللي لفوها بيها رموها تحت السلم قصاد شقتها كده. يعني بصوا، عمي ما نطقش ولا حط منطق. فجدتي كملت وقالت له: بص يا ابني، انت وانت جاي طول ما انت طالع على السلم اذكر الله واقرا قرآن كتير لغاية ما تطلع على السلم. عم يا دوب طبعا اول ما فتح بقه وكلمها قال لها: مين ده اللي هيقرا قرآن ولا هيقرا اذكار طول ما هو طالع؟ والله العظيم ما انا قعدتك في البيت ده تاني. وراح سايب البيت وراح عند بيت جدي التاني. جدي كان متجوز واحدة تانية في نفس الشارع، كانوا ساكنين في نفس الشارع، راح قعد عند مرات أبوه. قال لجدتي: يا حبيبتي لما تحبي تشوفيني ابي تعالي شوفيني عند أبويا ولا عند مرات أبويا. وجدتي طبعا لما سألت شيوخ يعني عن الحكاية دي، قالوا طبعا إن قرين الست دي هو اللي موجود في المكان، بس هو مش بيأذي، بس هيفضل موجود في المكان لفترة الله أعلم بيها، وممكن يمشي لوحده وممكن ما يمشيش. وبالفعل فضلت الست أم أحمد دي أو قرين الست أم أحمد موجود في البيت ده لمدة سنتين كاملين، وبقت أي حد يطلع البيت متأخر يلاقيها واقفة ماسكة له شمعة وتوصله لغاية باب شقته. وفعلا عمي فضل من خوفه ما يدخلش البيت خالص لغاية ما باعوا البيت كله. صديقتي بيرو بتقول إن احنا اشترينا شقة كانت على المحارة، وصاحب البيت باعها على كده وما كانش هيكمل فيها أي حاجة يعني، فإحنا خدنا الشقة ووضبناها، قعدنا حوالي مثلا سنة ونص كده نوضب في الشقة دي وكده، وبعدين رحنا سكننا فيها. فأنا كان من عادتي إني بحب أوي أسهر وأقعد بالليل لوحدي كده، وبعد ما جوزي وولادي يناموا اقعد مثلا اسمع موسيقى، اقرا كتب، اي حاجه يعني كده. وبعدين كانت الدنيا حر، لكن فجاه لقيت في هوا ساقع قوي قوي رعش جسمي، وبعدين لقيت مفتاح باب اوضتي عمال بيتحرك ويتهز كأن حد كده عمال يفتحه بالعافيه، وبعدين لقيت الستاير مثلا مش بتتحرك ولا في هوا شديد ولا مثلا في حاجة بتحرك الباب ولا حاجة، لا الموضوع طبيعي. بس طبعا ساعتها حسيت بخوف جامد جدا، فرحت متغطية وغطيت جسمي كله، وانا طبعا جسمي بيتنفض. والحكاية دي اتكررت مرة مرتين، ومرضتش اقول لجوزي ساعتها، لكن بعدها بأسبوع كان الجو برضو كان حر قوي قوي، بنتي كان عندها سنتين وكانت نايمة جنبي على السرير، فجوزي قال لي ان هو هينام على الارض عشان الحر. فلما صحي الصبح بيقول لي ان هو بيتقلب كده وهو نايم، لقى قدامه وش بس من غير جسم، وش شكله مخيف، فاتخض جدا جدا جدا. ومن اليوم ده فضلنا نشغل قرآن كتير واحنا نايمين واحنا صاحيين كمان، وفعلا ما حصلش حاجة في الفترة دي طول ما انا مشغلة قرآن. الكلام ده من 4 سنين، لكن من حوالي سنة ونص كده اشترت قطة، قطة بيبي صغننة كده وكانت بتربيها، فلاحظت ان القطة دي بتعمل تصرفات غريبة قوي قوي، وكانت بتبص دايما وتركز على جزء معين في الحيطة او ركن معين كده في الحيطة في قطتي، واول ما تركز قوي قوي يجي لها حالة هياجة غريبة وتروح طالعة على ظهر السرير وتنونة وجامد قوي قوي قوي وهي بصة برضو على نفس الركن ده. انا اقول شافت ايه دي؟ يعني شافت ايه؟ دبانة؟ شافت برص؟ شافت ايه يعني مخليها مسروعة قوي كده؟ بنتي اصلا كانت بتنام في اوضتها، بس في يوم لقيتها على الساعة 3 الفجر كده جيالي الاوضة وعمالة يعني تعيط جامد وتخبي راسها في صدري كده وتقول لي يا ماما انا عايزة انام جنبك. ففضلت برضو وهي حاطة راسها في صدري كده وبتعيط قاعدة برضو تبص على الركن اللي كانت القطة بتبص عليه، وقعدت تشاور لي على المكان ده، ونامت فعلا يعني في اليوم ده. تاني يوم الصبح انا لما لقيتها بقى هديت كده وبتاع، قلت لها مالك يا حبيبتي، كان في ايه بقى امبارح؟ ايه اللي خلاكي تقعدي تعيطي كده؟ وكنت خايفه قوي كده من ايه؟ فالبنت لقيتها عماله تشاور برضو على نفس المكان او نفس الركن اللي كانت القطه بتقعد تبص عليه وقت طويل، وبعدين يعني يجي لها حاله الهياج دي. وبعدين قالت لي يا ماما انا شفت واحده او حاجه طويلة جدا وكان لونها أبيض وكنت خايفة منها قوي. تاني يوم لقينا القطة واقفة ورا باب قطي وعمالة تنونة وجامد عشان افتح لها الباب. اول ما فتحت لها الباب راحت جارية جري على الحمام الصغير اللي عندي بتاع الضيوف. الحمام ده ما كانش حد بيستعمله الا ابني بس عشان كان جنب قطه، فراحت داخلة عند الحمام كده وطلعت جري. انا كان دايما ابني يسيب باب الحمام ده مفتوح، لكن انا كان في حاجة دايما كده تقول لي اقفلي باب الحمام ده، اقفلي باب الحمام ده بالذات. وبعدين حصل ان كذا مرة لما اكون لوحدي في الشقة ابص الاقي صوت باب الحمام ده نفسه عمال بيترزع لوحده، واسمع حد بيناديني من جوه الحمام، وكان دايما بيبقى صوت ابني. الغالب اللي بيندهلي ده كان بيبقى صوت ابني. فمن بعديها فعلا بقيت اقفل على طول باب الحمام ده. كان في موقف تاني بقى يعني حصل لمرات اخويا. اخويا كان لسه متجوز وكانت شقته الأصلية لسه ما خلصتش، فاضطر في الفترة دي يقعد في شقة إيجار جديد كده عقبال ما شقته تخلص. فبعد ما اتجوز بحوالي شهر الشقة اللي هو واخدها إيجار دي حصل فيها بقى حاجات غريبة قوي. كانت مرات أخويا كل ما تحط فيها حاجة في مكان في ثواني ما تلاقيهاش، ترجع ما تلاقيهاش، فيرجع اخويا يقول لها يمكن نسيتي، يمكن مش واخده بالك، يمكن الحاجه وقعت كده يعني. ففي مره حبت تتاكد فقالت له طب بص بقى انا هحط هنا اهو في التلاجه 4 منجات وهننزل من البيت انا وانت سوا وهنشوف هيحصل ايه لما نرجع. طبعا قعد يضحك عليها في سره وقال لها ماشي، وفاها كده طبعا بس قال يعني ياخدها على قد عقلها. وفعلا خرجوا ورجعوا، وبيقول بقى اخويا بنفسه فتح التلاجة لقى منجاية واحدة بس وجنبها قشر، قشر مانجا. ساعتها بيقول راح واخد مراته وراح بات عند ماما. وتاني يوم راح لصاحب البيت ده يعني اللي مأجر منه الشقة، وحكى له بقى على المواقف اللي بتحصل دي وكده. فصاحب البيت قال له ايوه فعلا في ناس اشتكوا قبل كده وجابوا شيوخ وقروا قرآن يعني في المكان ده، وافتكروا ان الموضوع هينتهي على كده، ولكن الظاهر للأسف لا. قال له يعني ايه؟ قال له يعني هو فعلا في حاجات في الشقة غريبة. طبعا ساعتها اخويا ساب الشقة وقعد عند ماما لغاية ما خلص شقته. صديقتي وأختي الجميلة سلمى، هي مش مصرية يعني، هي من بلد عربي، بتقول أنا كنت دايما في حالة كده ما بين الصحيان والنوم. شفت نفسي في مرة في بيت ناس معرفهمش، ناس غراب شوية يعني، ناس بشر عاديين لكن شكلهم غريب. أنا كنت ساعتها طفلة صغيرة، والناس دول كان عندهم أطفال برضو، وكانوا بيلعبوا معانا وبيلعبوا مع أطفال تانية معرفهمش. فبتقولي إن أهاليهم، أهالي الأطفال اللي في المكان ده، كانوا يقعدوا يندهوا عليهم ويقولوا لهم انتوا رايحين فين. فالأطفال دول يقولوا لهم احنا هنلعب مع أطفال الإنس. ساعتها أهاليهم زعقوا لهم وعنفوهم، وناس تانية ضربوهم وقالوا لهم واحنا مش قلنا لكم قبل كده ما تروحوش تاني تلعبوا مع أطفال الإنس. فبعدين أنا اتدخلت في الموضوع وقلت للأهالي دي يعني انتوا بتضربوهم ليه؟ دول أطفال صغيرين وعايزين يلعبوا معانا. فلقيت الأهالي دول أو الناس الكبار اللي هناك قالوا لي أطفال الإنس بيعملوا لنا مشاكل كتير وبعدين بيطردونا من بيتهم، لو تقدري تخليهم يعيشونا معاهم من غير أي مشاكل إحنا مستعدين نعيش معاكم وأطفالنا يلعبوا معاكم عادي خالص. وبعدين بتقول ان هي مدت ايدها ناحيتهم كده لقت ايدها اخترقتهم، يعني الناس دول اكتشفت ساعتها ان هما مش بشر. كل ده في حالة زي الحلم كده، بس بتقول انا متأكدة ان هو ما كانش حلم يعني. والاهالي اللي انا شفتهم دول كانوا بيحرجوا دايما على اولادهم من اللعب مع ولاد أخويا بالتحديد، لأن أنا في الوقت ده كان ساعتها أخويا عايش معانا هو وولاده، وكانوا الأطفال دول عايزين يلعبوا مع ولاد أخويا. صديقتي نادية من الإمارات بتقولي أنا أصلاً بشتغل ممرضة بقالي حوالي 20 سنة. ففي يوم جالنا راجل المستشفى وكان عضه كلب، والراجل للأسف جاله مرض السعار. الراجل ده ما كانش عربي، كان جنسيته أسيوية، وكنا مش عارفين نتفاهم معاه خالص. وللأسف برضو كل اللي في المستشفى ما حدش قدر يتفاهم معاه خالص ولا فهم منه حاجة. بس الراجل يعني كان مرعوب جدا جدا وخايف ان هو يموت في بلد يعني غير بلده. فطمناه وهديناه وادينا له الادويه وكده، وحطيناه يعني في غرفه خاصه وكده. فللاسف لقينا حالته بتسوء، بس بعديها حصل ان انا خدت اجازه يومين من الشغل ورجعت تاني على شيفت ليلي او ورديه ليليه، يعني كانت حوالي الساعه 10 بالليل. فأول ما دخلت المستشفى ولسه يدوب رايحة للقسم بتاعي، حسيت كده ببرودة في الجو، برغم ان الجو كان صيف والدنيا حر. وبعدين بصيت لقيت قدامي الرجل الاسيوي ده اللي هو كان عضه الكلب، ماشي بيجري قدامي وهو حافي وكأنه عايز يخرج من المستشفى، وكان عمال يبصلي وكان بيشاور لي بإيده، ويعني بيعمل لي باي باي يعني أنا ماشي، وكان بيضحك. فأنا استغربت وقلت طب كويس الحمد لله، يعني في اليومين اللي أنا غبت فيهم دول حالة الراجل ده اتحسنت الحمد لله وبقى كويس وخلاص خارج أهو من المستشفى. بس الموقف نفسه كله على بعضه كان غريب. فلما دخلت القسم وسألت زمايلي، هو الراجل الاسيوي ده حالته يعني ما شاء الله اتحسنت فجأة كده؟ كانت طبعا ساعتها مفاجأة بالنسبة لي لما سمعت من زمايلي ان الراجل ده مات امبارح الصبح في المستشفى، لان حالته اتدهورت بشكل مش طبيعي وتوفى. انا طبعا جالي صدمة وحكيت لهم بقى اللي انا شفته. فصاحبتي قالت لي سبحان الله الراجل ده قبل ما يموت سأل عليكي. انا طبعا زعلت عليه جدا جدا وقعدت ادعي له لانه كان مسلم. وبصراحة كل لما افتكر الموقف ده اترعب جدا منه. صديقتي هالة بتقولي لما كانت صغيرة ونجحت في الشهادة الابتدائية، كان ساعتها طبعا كل اللي بيجي يبارك لنا بيجيب معاه أزايز شربات. يعني كان زمان بقى على وقتنا ده واحنا صغيرين كان دايما اللي يجي يهني ويبارك يجيب أزايز شربات، مش بيبسي بقى وكان زي دلوقتي. فساعتها ماما لقت عندها كمية كبيرة قوي قوي من أزايز الشربات دي، فشالتهم في الشفونيرة اللي في الصالة. ففي يوم كانت خالتي الصغيرة عندنا، وخالتي دي من سني كده وبحبها قوي قوي وكأننا أصحاب، عمري ما اعتبرتها خالتي يعني. فكنا في يوم سهرانين وقعدنا نضحك ونهزر لوقت متأخر قوي في الليل. ففجأة سمعنا أنا وهي في نفس الوقت صوت فظيع عالي جدا جدا، وكأن في درفة اتفتحت وكل الأزايز اللي فيها وقعت واتدشدشت. الغريبة جدا إن مفيش ولا حد في البيت سمع الصوت ده ولا قام على الصوت ده، برغم إنه كان صوت مش طبيعي، كان عالي قوي قوي قوي وخصوصا بالليل طبعا الصوت بيرن. فقمنا جري انا وخالتي نشوف ايه الحكايه ونشوف ايه اللي وقع ازايز الشربات. طبعا بصينا لقينا الشفونيره مقفوله ولا ازازه وقعت ولا اتحركت من مكانها ولا اي حاجه خالص، برغم طبعا كنا متوقعين ان هنلاقي الدنيا متبهدله. فرحنا ماسكين في بعض وخرجنا بره، وكان في الصالة كده لمبة صغيرة منورة كانت عاملة زي الوناسة أو السهرية بتاعت زمان دي. ففي الوقت ده شفنا في أوضة ماما واحدة ست، كانت يعني أوضة ماما مفتوحة وعلى ضوء اللمبة الصغيرة دي شفنا واحدة ست لابسة الخمار بتاع ماما بالظبط، وقاعدة بتصلي، لكن بتصلي أعوذ بالله عكس اتجاه القبلة. ساعتها أنا وخالتي قعدنا مذهولين من المنظر وقعدنا نقول يعني إيه دي، في سرنا طبعا ما اتكلمناش مع بعض من رعبنا، قعدنا نقول إيه دي ومش معقول تكون ماما وهي بتصلي كده في عكس اتجاه القبلة. وبعدين لقينا الست دي بتسلم في آخر الصلاة، وفجأة اتلفتت لنا وبصت علينا، لقيناها هي كأنها ماما لكن كانت بعين واحدة بعرض وشها، ساعتها انا وخالتي اتنطرنا لورا، يعني عارفين الكهرباء، صدمة الكهرباء، اتنطرنا من الخضة وترعبنا وجرينا على السرير، وفضلنا برضو بنترعش وماسكين في بعض، وقعدنا نغطي وشنا ومش عارفين نعمل ايه. وطبعا لما حكينا لهم الحكاية دي الصبح، اكيد يعني كالعادة اللي في البيت كلهم اتريقوا علينا وقالوا لنا بيتهيأ لكم وكده يعني. بس طبعا ازاي بيتهيأ لنا واحنا الاتنين شفنا نفس الحاجة؟ يعني لو حد فينا بيتهيأ له حاجة هيبقى كل واحد فينا هيشوف حاجة، لكن احنا الاتنين نشوف نفس الشيء؟ طبعا استحالة ده يكون بيتهيأ لنا. طبعا الكلام ده كنت صغيرة، لما كبرت طبعا يعني وعرفت بعد كده ايه تفسير اللي انا شفته ده، عرفنا ان ده ممكن يكون قرين ماما، وطبعا هو من العمار، وكانوا ساعتها متضايقين يعني مننا ان احنا كنا سهرانين وعاملين لهم قلق، وكانوا عايزين يطفشونا من المكان. الأستاذ رياض من الجزائر بيقول: أنا بصراحة في موقف سمعته لكن ما شاركتش فيه، ما شفتوش بعيني يعني. بيقول هو أصلا كان بيشتغل في فندق فترة طويلة كده، وبعدين الفندق ده لظروف معينة اتقفل واتشمع، فما بقاش فيه أي حد بيدخل ولا يخرج منه نهائي، يعني أصبح مهجور تماما. فالفندق ده كان ليه ساحة كبيرة قوي قدامه كده، أرض كبيرة يعني، كانت معمولة بارك للعربيات، وكان في على جنب كده مبنى صغير عند المدخل في كام أوضة كده عشان العمال يناموا فيها، فكانوا مسمينها قرية العمال. فالمهم كان يعني ما كانش فيه طبعا أي موظفين في الفندق ده غير واحد حارس راجل كبير يعني عنده حوالي 60 سنة، هو الوحيد اللي بيقعد في المكان ده. الشخص ده أصلا يعني الحارس ده احنا عارفين أصلا ان هو مش متجوز ولا ليه أولاد ولا ليه أي مأوى ولا مكان غير الأوضة اللي هو عايش فيها دي في قرية العمال دي في الفندق. فمن حوالي شهرين فاتوا الحارس ده ابتدى يشوف عند باب الاستقبال حد طويل كده، شخص يعني طويل جدا، خارج من جوه الفندق لبره الفندق، وماشي وراه شخصين قصيرين. والحكاية دي كانت دايما بتحصل في الفترة ما بين المغرب لغاية الفجر كده. وبعدين في مرة لقى أشخاص تانيين عمالين يتمشوا جوه موقف العربيات، وكان بيسمع من جوه الفندق أصوات موسيقى، كأن عارفين الديسكو بتاع الفندق مثلا، يعني كأن الديسكو شغال جوه، وأصلا الفندق كله يعني النور مطفي فيه خالص، ما فيهوش أي حد ولا أي حياة. فبيقولوا إن الراجل ده ساعتها اترعب وكمل الليلة بالعافية، وتاني يوم هرب. وكانوا طبعا مستغربين جدا جدا يعني ان الشخص ده يسيب المكان ويروح فين، هيروح احنا اصلا عارفين انه ملوش مأوى يعني. فصاحب الفندق او يعني المسؤولين عن الادارة جابوا 2 شباب تانيين على اساس ان هم اللي يقعدوا حراس في المكان ده. وبيقولوا برضو الشابين دول ما كملوش 48 ساعة في المكان ده، وبرضه جريوا بره الفندق وسابوا باب الفندق مفتوح، وكانوا بيقولوا برضه عن الفندق ان هو مسكون ومحدش عارف هم شافوا ايه ولا جريوا ليه ولا اي حاجة خالص. اخر رواية معانا النهاردة بعتتها لي صديقتي الجميلة مدام سهى، واحنا عارفين مدام سهى اللي هي كانت بطلة قصة أنا وإخواتي والسحر. بعتت لي كام موقف المرة دي، بس مش كلهم خاصين بيها. الموقف الأساسي حصل لصديقتها اللي اتعرفت عليها في دولة عربية. بتقول القصة على لسان حال صديقتها: احنا 4 اخوات بنات وعايشين في قرية في البحيرة. ابويا راجل كان على قد حاله، لكن كان حنين جدا جدا معانا، وعمره ما حرمنا من اي حاجة. انا كنت تالت واحدة في اخواتي، وكانت دراستي ازهرية، وحفظت القرآن كله الحمد لله وانا في نهاية الثانوي، مرحلة ثانوية يعني. حبني أخو العمدة بتاع البلد، كانوا طبعا عيلة ومركز وكده يعني، وأبويا طبعا راجل محترم ومتدين وكل حاجة، لكن يعني ما كناش طبعا في نفس مستواهم المادي. عجبته جدا، وبصراحة يعني أخد طريق مستقيم ودخل البيت من بابه وتقدم لأبويا، برغم ان كان حصل ان ابن عمة الشاب ده رخر اتقدم لي قبليها بشوية، لكن انا رفضته واهلي رفضوا، معرفش ليه ما كناش بنرتاح له. فلما اتقدم لابويا طبعا ابويا رحب جدا، وانا كنت سعيدة قوي قوي. فطبعا الرفض كان من اهله، يعني حسوا ان احنا كده يعني مش قد المقام. لكن بصراحة يعني الشاب ده فضل يحارب اهله ويقف لهم، فاضطروا ان هم يوافقوا جوازة من تحت الضرس يعني بالنسبة لهم. بس طبعا هو كان لازم يوافقوا، لاني ساعتها كنت هعيش في نفس بيتهم، كان بيت عيلة كبير. وعدت الجوازة يعني شوية مشاكل واختلافات وحاجات كده وبتاع، لغاية اما الحمد لله اتجوزنا. بعد اسبوع واحد طبعا، في الاسبوع ده كان فيه بقى تهاني، والناس ده رايحة جاية زيارات وبيتباركوا ورايحين جايين وكده يعني. جوزي كان شغله في القاهرة، وكان بيقعد اسبوع هناك ويجي يومين بس اخر الاسبوع. طبعا انا كنت بستنى يعني اليومين اللي هو بيجيهم ده بفارغ الصبر، وكنت دايما علشان ما ادخلش في اي مشاكل مع عيلته كنت دايما قافله عليا بابي، وما بحبش اختلط باهله، انا عارفه اصلا ان هما مش طايقيني خلقه. في اخر اسبوع من اسبوع العسل كده ده، لقيت قريب جوزي ده اللي سبق وكان اتقدم لي وانا رفضته جه زارنا. طبعا انا خلاص بقى اعتبرته زي اخويا، ويعني هنبقى من العيلة وكده، عادي عملته عادي خالص. ف تاني يوم على طول جوزي سافر لشغله يعني في القاهرة. بعد ما جوزي قضى الاسبوع في القاهرة ورجع اول اجازة بعد الجواز، عايز اقول لكم انه كان بيبص لي بصات وكأني اوحش واحدة في الدنيا، ما كانش طايقني. والاغرب من كده اني لقيت نفسي انا كمان مش طايقاه ولا طايقه منظره، وبقينا بنتعامل مع بعض بطريقه غريبه، مش طايقين بعض خالص. اليومين الاجازه دول عدوا علينا بالعافيه. ساعتها قلت ايه ده، هو انا استعجلت ولا رخصت نفسي، ولا يمكن هو اللي كانت واخداه الحماسه كده ويعني جوزني في لحظة طيش وبعد كده ندم ودلوقتي مش طايقني. بقت في دماغنا على طول أفكار ووساوس ملهاش آخر. وسافر تاني الأسبوع اللي بعده، ولما رجع برضه نفس الموضوع، نفس الحكاية بتتكرر، نشوف بعض نبقى مش طايقين بعض، لكن كويسين قوي مع بعض في التليفون. طول ما احنا بنتكلم في التليفون ومش جنب بعض مفيش اي مشاكل بينا. عدى على الكلام ده اسبوع واتنين وتلاتة، بعد كده ابتديت اسمع صوت جوزي بينده علي عشان افتح له البوابة. استغربت ان هو اصلا معاه مفتاح وكمان مش معاده انه يرجع. بصيت من البلكونة عشان نتأكد يعني إذا كان واقف تحت البيت ولا لأ. طبعا ما لقيتش أي حد في الشارع، الشارع كان فاضي تماما. وفي يوم وأنا واقفة في المطبخ بصيت ورايا لقيت قطة. أول طبعا ما جه في بالي إن مثلا نسيت الباب مفتوح وهي دخلت من غير ما أحس، فقلت عادي. وبعدين يا دوب رحت أفتح لها الباب عشان أخرجها، رجعت أبص عليها ما لقيتهاش. من بعد اللحظة دي بقى ابتدت تتوالى المواقف الغريبة دي عليا، لحد ما في يوم كنت نايمة ويا دوب فتحت عينيا وانا على السرير كده، بصيت لقيت قدامي طفلة صغيرة زي القمر، كانت حلوة قوي وشعرها أصفر وعينيها خضرة وكانت ماسكة في إيدها عروسة. أنا لسه صاحية مش مركزة كده، بقول يا ربي أنا بحلم ولا صاحية ولا إيه ده، مش عارفة، ولا تكون حد من أهل جوزي وطلعت عندي. بس برضه ازاي هتكون دخلت البيت، انا ما فيش حد معاه مفتاح شقتي. فيدوب وانا كده بين الصحيان والنوم قلت لها انتي بنت مين يا شاطره. وبعدين يا دوب بقوم واتعدل من على السرير لقيتها طلعت جري برا الاوضه. قمت جري وراها قعدت ادور عليها في الشقه كلها برضه ما لقيتهاش. من بعدها بقى ما بقيتش قادرة أمسك القرآن ولا راجعه ولا أقرأ قرآن نهائي، على طول أبص ألاقي خيالات ماشية في البيت وأصوات غريبة. وبعدين في يوم رحت عند ماما وكان عدى على جوازي تقريبا شهرين، بصيت لقيت أمي بتبصلي بمنتهى الاستغراب وبتقولي إيه ده أنت فيكي إيه وإيه اللي أنت عاملاه في نفسك ده ووشك عامل كده ليه. قلت لها ايه يا ماما مالي في ايه، قالت لي مالك انت شكلك كده مش مظبوط ولابسه لبسك بالمقلوب وماشيه كده في الشارع وتحت عينيكي اسود كده ليه وحالتك مالها فيكي ايه بالظبط. ساعتها ابتديت احكي لها بقى على كل اللي حصل لي. وجت اجازه جوزي، فضلت ساعتها عند امي ما رجعتش البيت، فجابولي راجل كده ملتزم شيخ يعني ومعالج بالقرآن، فابتدى يقرأ عليا قرآن. بصيت لقيت نفسي بتعب قوي قوي وعمالة اتشنج بطريقة غريبة وبدأت اتنفض كده واحس بألم شديد في جسمي. اول ما الشيخ خلص القرآن، خلص القراءة يعني عليا، الشيخ قال لجوزي انت مراتك اتعمل لها سحر، سحر صعب قوي من أشد أنواع السحر، ولولا القرآن اللي في صدر مراتك كان زمانها مشيت في الشارع زي المجانين ونكشة شعرها كمان. عليك يا ابني بقراءة سورة البقرة في البيت ودايما ترشوا البيت بمية وملح. بص هي مش ممسوسة لكن ده سحر ومعمول لها. فضلت برضو فترة عند ماما، وبرضو كنا أنا وجوزي شايفين بعض بشكل وحش قوي. بعد كده بابا قال لي لا يا بنتي انت لازم ترجعي بيتك لأن كده الناس هتقول ايه، وبعدين ممكن في الأول الناس تفتكرك حامل وبتدلعي وقاعدة عند مامتك شوية عشان تخدمك، لكن بعد كده هيعرفوا انك مش حامل، ايه هيقولوا كانت قاعدة عند أهلها ليه، غضبانة ولا فيها حاجة ولا جوزها زعلان منها ولا. فرجعت البيت وصلوني بابا وماما، وماما قالت لي هقعد معاكي شوي يعني طول اليوم بس على أساس تساعدني في تنظيف البيت شوية يعني بعد ما كنت قافلاه وقاعدة عندهم. أنا كان عندي نيش عالي قوي وجيت احط كرسي كده واقف عليه علشان انضف فوق النيش ده، فبصيت لقيت وانا بنضف لقيت الريشه خبطت في حاجه كده وحدفتها على الارض، حاجه كده مش باينه، حاجه ملفوفه. فساعتها قلت لماما، قلت لها ماما تعالي بصي ايه دي. انا بصيت لقيتها حته من قماش التنجيد بتاع المراتب بتاعي، يعني احنا عندنا في القرى بنعمل التنجيد في حوش البيت كده يعني، وبيبقى بتبقى ساعتها فرحة برضو يعني بتاعت العروسة وكده. والقماشة اللي أنا لقيتها دي أو اللفة دي لقيتها مقصوصة من قماش المراتب بتاعي، وبعدين متخيطة كده وجواها حاجة معمولة برضو بخيط شديد كده يعني، برضو يعني فتحتها لقيت برضو حاجة جواها متخيطة. ماما قالت لي بقول لك ايه، قومي معايا قومي معايا حالا. سيبنا كل حاجة واحنا نازلين، لقيت جوزي طالع على السلم، فماما قالت له تعالى يا ابني تعالى معايا انت كمان وانا هفهمكوا في الطريق. بيت ماما كان قريب من بيتنا يعني، فماما حكيت له على اللي كان بيحصل لي، وحكيت له طبعا على اللفة دي والحاجة اللي شفناها دي، وبعتنا للشيخ وانا في بيت ماما. الشيخ جاب الرابطة دي او اللفة دي وقعد يفكها كده شوية، وحط جنبه طبق فيه مية وملح، والقرآن مسكتش بقى خالص يعني على لسانه، وهو طول ما هو يعني بيشتغل في الحكاية دي قاعد يقرأ قرآن. وبعدين فجأة لقينا جوه اللفة دي شعر، ومن الواضح انه كان شعري انا، ومحطوط فيه دبابيس يعني متدبس في الشعر ده دبابيس كتير، وورقة تانية عليها حروف كده متقطعة منفصلة يعني مرسومة بلون أحمر، ومرسوم في الورقة دي برضو صلبان، وبعدين حتة قماشة ومعقودة معقودة معقودة من كل ناحية. فالشيخ قعد يفك العقد دي وبعدين رماها في المية وملح دي، وسبحان الله بعد ما الشيخ عمل الحكاية دي حسيت كده ان كان في جبل فوق صدري وانزاح. وبعدين قال لي والله يا بنتي انتي ربنا حافظك عشان انتي حافظه لكتاب الله، السحر ده كان سحر اعوذ بالله اسود، الحمد لله ان ربنا يسر لك امورك وقدرنا نفكه. طبعا اللي كان راميلي الحكايه دي في الشقه عارف بقى ان دي شقة عروسة وعلى طول نظيفة وكده، ويعني فين وفين بقى عقبال ما ممكن نكتشف الحاجة اللي فوق النيش دي. بصراحة اول حاجة انا شكيت فيها او اول ناس يعني انا شكيت فيهم يكونوا عملوا لي الكلام ده انهم يكونوا اهل جوزي، بس بصراحة ساعتها جوزي قال لي لا لا لا مستحيل، انا اهلي مربيني على الدين والالتزام، ومستحيل ابدا ان هم مهما كانوا رافضين الجوازة ان هم يعملوا كده، هم لهمش في الكلام ده خالص يعني. بس بعد كده لما قعدنا نفكر ونعصر دماغنا ونشوف مين اللي ممكن اصلا يعمل لنا حاجة زي دي، ربنا هدانا لقريب جوزي ده اللي كان متقدم لي قبليه. وفعلا قعدنا نسترجع الزيارة دي، فقلنا يعني اصلا جوزي بيقول لي انا يعني ما فيش ود بيني وبينه اصلا، شوف هو قريبي اه صحيح لكن بصراحة ما فيش بينا عمار، ما بنستظرفش بعض من اصله، ده هو اصلا ما جاليش الفرح. فانا استغربت جدا ان هو جالي يبارك لي في البيت، وطبعا كان السبب ان هو كان متقدم لي واحنا رفضناه، فحب قوي يعني ان هو ينتقم ويفركش لنا الجوازة. اعتقد انه كان من السهل قوي ان هو ياخد قصقوصه كده من قماش التنجيد بتاعي يعني، ومثلا يتحجج ان هو عايز يجيب زيه او عايز يجيب نفس اللون، فده عادي. وبالنسبه بقى لشعري اللي قدروا يجيبوه ده برضو يعني ممكن يكون اشترى واحده كده ما عندهاش ضمير من الستات اللي كانوا ملمومين في الفرح وبيساعدوني وعاملين لي يعني ليله وكده، يعني قرشين كده حلوين ممكن يمشوا الموضوع ويخلوها تجيب له شعرتين من شعري. وسبحان الله فعلا بعد ما انتهت المشكلة دي رجعت لجوزي أحسن من الأول، والحمد لله خلفنا بنتنا الأولى وسافرنا دولة عربية وعايشين ومستقرين فيها الحمد لله. موقف تاني بقى حصل لوالدي أنا الله يرحمه، كان بيقول إن هو نفسه لما كان في إعدادي أو أولى ثانوي كده كان أحيانا بيتلم مع أصحابه ويسهروا كده يذاكروا يعني، فكان والدي ولد وحيد على إخواته البنات يعني، فعشان كده ما كانش بياخد أصحابه البيت يذاكروا أبدا يعني، فكان بيجيب أصحابه وياخدهم بيت جدته، فكانت جدته وجده بيناموا كده ويسيبوا له البيت براحته يذاكر بقى هو واصحابه ويلعبوا ويسهروا زي ما هم عايزين. ففي مرة خلصوا المذاكرة كانت حوالي الساعة 3 الفجر وكلهم يعني من منطقة واحدة وكده، فقالوا ما تيجوا نلعب كورة، ننزل تحت الشارع نلعب كورة كده الفجر كده، فكلهم وافقوا ونزلوا فعلا. وهم نازلين من على السلم لقوا واحدة ست من جيران جدته دي يعني كانت واقفة على السلم يعني كده في وقت متأخر زي ده، وكانت لابسة جلابية بيضة وماسكة لمبة جاز في ايديها، كانت ساعتها واقفة جنب باب شقتها يعني، وساعتها وبابا نازل سلمت عليه باسمه يعني كانت عارفاه وكده، قالت له ازيك يا فلان عامل ايه وازاي صحتك، وبعدين بابا سلم عليها وخرج مع اصحابه يلعبوا كورة. بابا يا دوب خرج من البيت وافتكر حاجة فظيعة، افتكر ان الست دي اصلا ماتت من حوالي 3 سنين بسبب ان الشقة ولعت من لمبة الجاز دي. الموقف التالت بقى كان حصل لجدتي الله يرحمها، او حصل بالتحديد مع ابوها، ابو جدتي كان شيخ ليه هيبة كده وكان من متصوفين وكان من النوع الشديد قوي اللي يقول الكلمة ما تتكررش، فكان متجوز ام جدتي دي ومتجوز واحدة تانية، وكان ليه أوضة اسمها الخلوة مسميها الخلوة، كان الأوضة دي بيقعد فيها بالساعات، ويا ويله يا سواد ليله اللي يفكر بس انه يعدي من قدامها مش انه يخبط على باب الأوضة دي، انه يهود بس ناحية الأوضة دي. الأوضة دي ما كانش فيها أي حاجة غير يا دوب حصيرة كده صغيرة بيقعد عليها، ففي يوم جدتي اللي هي بنته يعني بتقول مرات ابويا كانت بتولد، فامي قالت تساعدها يعني بس بلغي ابوكي الاول، وما تعرفش بقى ان ابوها ده كان في الخلوة. فراحت جدتي من لبختها فتحت الباب على ابوها من غير ما تخبط، وبتحلف بالله انها لما فتحت الباب لقت سقف الاوضة مفتوح، يعني الأوضة ملهاش سقف وجاي منه نور أبيض شديد جدا، ويدوب فتحت الباب وقالت يا بابا، بصت لقيت السقف ده اتقفل والنور ده اختفى فجأة. فساعتها أبوها بقى شتمها وادها حتة دين علقة محترمة، بس بتقولي عمري ما نسيت المنظر ده من حياتي أبدا. وموقف بقى حصل لأخو جدتي ده، كان أخوها الصغير كان ساعتها في التعليم الثانوي وخرج يتمشى كده على الفجر شوية ناحية الترعة، بس شاف واحدة زي القمر قاعدة على الترعة شعرها طويل، وبعدين بص لقى نفسه عمال يتسحب ناحيتها وكانت عمالة تناديله باسمه، ولما خلاص قرب عندها الفجر أذن فجأة، بص لقاها نطت جوه الترعة واختفت